حتى فرج عن صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وعاد يده ثم أطبقه، يعني وعاد يده ثم أطبق صدره. وهذا فعل الملك، يعني ليس مثل فعل البشر يحتاج إلى أيام حتى يلتئم، لا يمسح عليه ويلتئم ويشقه، هذا مما أقدر الله الملك عليه. صلى الله عليك. في عندي زيادة في الحاشية التعليق، يقول ورواية شريك هذه فيها 15 مخالفة، أورد النووي وابن حجر وابن القيم مجموعها، منها قوله أول الحديث قبل أن يوحى إليه، وقوله وهو نائم، وراجع شرح النووي وزاد المعاد وفتح الباري. ما أظنها مخالفات، ليست مخالفات، ولكنها زيادات، زيادات توضيحية، ويمكن الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي لم تذكر فيها هذه الأشياء. ولعل شق الصدر يعني جاء مرتين عند الإسراء ليتهيأ عليه الصلاة والسلام للإسراء والمعراج واللقاء ربه تبارك وتعالى، فلا يمنع هذا يعني أن يكون زيادة، أنها تكون زيادة وزيادة مفيدة. لكن شريك ثقة يعني، ها؟ شريك ثقة، شريك شريك، نعم، توثيقه ثقة شيخ، ها؟ شريك ثقة يعني، وبعضهم يقول أنه صدوق يخطئ في ترجمته في التقريب، أنه صدوق يخطئ عندها أخطاء يعني. على كل حال ليست مخالفات، نحن نصير إلى ما صار إليه إذا كانت مخالفات، إذا ما أمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فحتى وإن كان صدوقا يخطئ، إذا ثبت عندنا أنه أخطأ في هذا بمعنى أنها مخالفة أو معارضة لرواية غيره فنعم. أي نعم، لما يظهر لي أن فيها مخالفات، بل هي زيادة توضيح، يعني بعض الرواة يروي رواية مفصلة وبعضهم يرويها مجملة. أين قال ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا، يعني جبريل ضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا وأهلا. استبشر أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم، حتى يعلمهم جبريل. فوجد في سماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فرد عليه وقال مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن أنت. يعني هذا لا اعتراض لأحد في كون ابن آدم، في كون آدم يعني يكون في سماء الدنيا ويراه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يعني قد مات ودفن في قبره، فالله على كل شيء قدير، أي تتجلى فيها قدرة الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، قدير أن يجمع الأنبياء له في ويريه منزلة كل نبي. قال فإذا هم في السماء الدنيا بنهرين يطريدان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات، عنصراهما، يعني عنصر النيل والفرات، نيل والفرات يعني يجريان من هذين النهرين اللذان في السماء الدنيا. قال ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فيذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك تعالى ذكره، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويداد أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان قد عرفهم بآثار الوضوء غر محجلين، فيقول أصحابي أصحابي، يعني قومي قومي، وليس يعني وليس المراد الصحابة رضوان الله عليهم كما يحتج به أهل الباطل. ثم يقولون له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا وبعدا، أو كما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أو قد بعث؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهله. كأنهم يعرفون أنه سيبعث لكن ما يدرون متى. أي نعم. فلما قال محمد قالوا: أو قد بعث؟ نعم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قيل له في المرة الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة فقالوا له مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء. وسماهم أنس، يعني يقول شريك ابن عبد الله، هذا كلام شريك، قال: وسماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلام الله عز وجل. فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم على جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء به سدرة المنتهى. ودنا الجبار رب العزة وعلا، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، يعني قرب من الله عز وجل، قرب محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل. أو الرب، ها؟ الدنو للرب أو للنبي. نعم، الدنو للرب أو للنبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر النص ودنا الجبار، دنا، نعم، يكون الدنو لله عز وجل. ودنا الجبار، نعم، عال في دنوه، قريب في علوه، عال في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم. ودنا الجبار رب العزة وعلا، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، حتى وجد برد، يعني أنامل الرب تبارك وتعالى على صدره صلى الله عليه وسلم، فأوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة. السياق واحد، كله يعود الضمير إلى الله عز وجل. ثم هبط حتى بلغ موسى واحتبس. شفقة موسى على أمة محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا من يعني فضل الله على أمة محمد، ساقه على يد موسى، فيدل على أن موسى يشفق على محمد وعلى أمته. واحتبس، احتبس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع، فارجع فليخفف عنك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره، ونعم المستشار، يستشيره في ذلك، يعني هل يرجع؟ فأشار إليه أن نعم إن شئت. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا لأنه يعني رؤوف الرحيم، حريص على أمته، حريص على ما يخفف عنه. اللهم صل وسلم عليه. فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، فقال: يا ربي خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع. ف فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبس، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، احتبسه عند 5 فقال: يا محمد، قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5 أو هذه 5 فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. اللهم صل وسلم عليهم. وكل ذلك يلتفت إلى جبريل يستشيره، فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه، فرفعه عند 5 فقال: يا ربي، إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فخفف عنا. فقال تبارك وتعالى: إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة 10 أمثالها، وهي 50 في أم الكتاب، وهي 5 في أدائكم لها، يعني 5 واجبات: صلاة الظهر 10، صلاة العصر 10، صلاة المغرب 10، العشاء 10، الفجر 10، هذه 50. أي نعم، هي نعم، الصلاة كل صلاة كل حسنة 10 أمثالها. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فقال: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلفوا إليه. قال: فاهبط بسم الله، أو فهبط بسم الله، قال: فاهبط بسم الله. أخرجاه جميعا، يعني أخرجه البخاري ومسلم. تفضل. صلى الله عليه. قال: أخبرنا فيه إشكال، فيه سؤال في هذا السياق. نعم تفضل. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن كرامة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء 6، إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها، وإليه ينتهي ما هبط من فوقها، ما هبط به من فوقها فيقبض منها. أين؟ هل هذا الحديث في معارضة لما سبق؟ السدرة المنتهى قال في 6، في أي، والذي سبق حديث شريك في 7. هل صرح بهذا أنها في 7؟ يعني بعد 7، فلأنه لقي موسى في 7. أي، لقي موسى في 7. في 7. قال: فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فيما يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى. أي فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى. إيه، هذه يعني هذا اختلاف. هنا في 6، وهي أثبت كون سدرة المنتهى في 6، لكن هنا أيضا قال أن جبريل على به بعد 7، على به فيما لا يعلمه الله، وبعض الروايات أن جبريل انتهى عند سدرة المنتهى ولم يتجاوزها، لأن هذا حده، وقال: لو تجاوزت لاحترقت، أو كما ورد. أي نعم. طيب. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي الصلوات وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته، وبين المقحمات أو المقحمات. المقحمات، نعم، أي الذنوب العظام. قال: أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراهن الله إياه. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط. نعم سبط وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رأيت موسى فصدق رأى موسى في السماء السابعة ورأى عيسى عليه السلام حقيقة في السماء السابعة لا يقال إنه مثل له أو يقال أنه مجاز أو يقال بل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق والله على كل شيء قدير وما دام قاله صلى الله عليه وسلم فهو صدق ولهذا لما أنكرت قريش إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أنه أسري به وعرج به إلى السماء وعاد في ليلته يعني فرحوا بهذا الكلام وقالوا هذا هو قاصمة الظهر هو الذي وارتد أناس حتى جاءوا إلى أبي بكر وكانوا يطمعون بأن يشك أبو بكر فقالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا الشاهد كلام أبي بكر قال أو قد قاله قالوا نعم وكأني بهم يعني توقعوا أن يكذب فقال إن كان قد قاله فقد صدق وسيأتي تأتي هذه الرواية أصدقه بخبر السماء يعني بخبر الوحي ولا أصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلته هذا أقرب يقول أنا أصدقه فيما هو أعظم فكيف لو ومن ذلك سمي الصديق وستأتي هذه الرواية نعم ورأيت مالك خازن النار في آيات أراهن الله هي نفس النص يعني اللي راها أرواح الأنبياء لا حقيقة حقيقة بالأجساد رفعت هو ما قال رأيت أرواحهم قال رأيت موسى ورأيت عيسى رفعت من قبور الله على كل شيء قدير صدق بهذا من غير يعني أن تعترض آمن له أقول آمن له صلى الله عليه وسلم فآمن له لوط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الامتحان فآمن كما آمن أبو بكر صدق رسول الله لكن فيه إشكال إذا قلنا أرواح إيه فيه أنك ما أجريت النص على ظاهره الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح لو كانت أرواحهم قال مثلت لي أرواحهم نعم يخاطبهم ويخاطبون يحتبسه موسى ويقول ارجع إلى ربك نعم مثل اللي يدعون المجاز قالت نملة نقول لا ما قالت نملة حقيقة إيه نعم إذن قال حقيقة ولا مجال للعقل في هذا هذا محك إيماني نبتلى به فنؤمن ونصدق ونسلم لو كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أين اللهم صل وسلم على رسول الله قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال. ورأيت مالكا خازن النار، ما فيه ألف. نعم. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات نراهن الله عز وجل إياه، فلا تكن في مرية من لقائه، أي أنه أي لقى موسى، أي أنه لقي موسى، فلا تكن في مرية من لقائه، فلا نقول بروحه أو خيل له. نعم. والدجال كذلك حقيقة، رآه حقيقة. نعم. ليش؟ علشان أي نعم، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه، رأى الدجال قبل ما يعرج للسماء. نعم. وجمعوا له في بيت المقدس وصلى بهم. نعم. وحق صلى بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، كما في سورة السجدة. نعم. يعني لقاء موسى عليه السلام، لقي موسى ليلة أسري به. نعم. قال: جعله الله هدى لبني إسرائيل. أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع ومسلم. جعل هنا الضمير، وجعلناه الضمير يرجع إلى موسى. نعم. أين ولقد آتينا موسى الكتاب، بعض المفسرين يقول الكتاب، فلا تكن في مرية من لقائه، ولكن هذه الرواية تفسر الآية، فلا تكن في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعله الله هدى لبني إسرائيل. نعم. قال: أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع ومسلم من حديث شعبة وشيبان عن قتادة. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل حا وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عم مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. وقد اختلف، يعني اختلف في الإسراء به، هل هو أسري بروحه صلى الله عليه وسلم أم بروحه وجسده؟ والحق أنه أسري بروحه وجسده معا، فكذلك أيضا رأى الأنبياء حقيقة. نعم. يعني الإشكال في الأنبياء شيخ في البرزخ، ها؟ توفوا في البرزخ، إذا في البرزخ إذا أمكن والحق أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بروحه وجسده، فلا يستكثر أن يراهم، أي نعم، في منازلهم. تعلق الروح بعد المفارقة في البرزخ تعلق جزئي، يعني تفارق الروح الجسد في البرزخ. إيه، هذا مسألة أخرى، تعلقات الروح بالجسد هذه مسألة أخرى، لكن حادثة الإسراء والمعراج هذه خارق العادة، فوق العادة، وليست خارق عادة الله عز وجل، فهي في نطاق قدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، فلا تستغرب، يعني ما نستغرب شيء ما دام أننا نؤمن بالله عز وجل أنه على كل شيء قدير، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صدق، وظاهر النص نعم لا موجب لتأويله مع إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن. حتى الألوان يعني. نعم. وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الترك، وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. أخرجه البخاري. نعم. قال: أخرجه البخاري. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه وفتنوا بذلك عن دينهم. في ناس آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوا لما أخبرهم بهذا بالأسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى وعاد في أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه وفتنوا بذلك. فتنوا بذلك لأنهم اتبعوا القياس، يعني ما هم معقول حنا نروح شهر يلا نصل بيت المقدس ورجوعنا شهر وتقول بليلة. فالقياس يقيسون على أنفسهم هو أساس الفتنة، كذلك هو أساس الفتنة في قياس الله على الخلق. لما نحدث عن صفات الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن يعني استوى على العرش وأنه بكل شيء محيط، فتحدث عن صفات الله عز وجل، فالذي يقيس الله بخلقه لا يصدق مثل هذه الأشياء. يقول كيف ينزل كل ليلة وثلث الليل مختلف في أرجاء المعمورة، ثلث الليل عندنا ليس ثلث الليل عند آخرين وهكذا، فكيف هذا؟ بسبب قياسه الله عز وجل على المخلوق. ثم يتصور أن الله عز وجل إذا نزل أنه سفل، وهو لا، عال سبحانه وتعالى في نزوله ودنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، ولا يتخيل ولا يتوهم المتوهم أن السماء تظله إذا نزل أو أن العرش يقله من حاجة. من توهم ذلك فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أجهل من حمار أهله. من ظن أن العرش يقل يعني من حاجة أو أن السماء تظل عند النزول فهو أجهل من حمار أهله، لأن الله عظيم، السماوات الأرضون السبع والسماوات السبع والعرش والمخلوقات ومن فيها، السماوات السبع والأرض السبع بيد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، كخردلة يعني من هذا لتقريب التصور. فإذا تصورت ما لله من عظمة لا شك أن رب العظيم أعظم سبحانه وتعالى، ولا يكرته شيء ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. بسم الله. نعم. قال وفتنوا بذلك عن دينهم، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه. عبر بكلمة وسعى، سعاية، خلاص فرحوبة يبون يفتنون أبي بكر. نعم. وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر. نعم. فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به؟ أدرك ليلة. أدرك يا أبو بكر. أي نعم، أنه أسري به، يقولون هكذا. فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة. نعم. إلى بيت المقدس. فقال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ الله أكبر. قال نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، في غدوه أو رواحه. نعم. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وهجر الأوثان، فاستجاب له من شاء الله من أحداث الرجال من ضعف الناس، حتى كثر من آمن به وصدقه، وكفار قريش غير منكرين لما يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم إن غلام بني عبد المطلب هذا، ويشيرون إليه ليكلم زعموا من ليكلم إن غلام ابن عبد المطلب هذا ويشيرون إليه ليكلم زعماء من السماء، كأنهم يعني عظموه لكن بعد ما عاب الآلهة وبين أنها باطل أخذتهم العصبية، سفه أحلام من كانوا يعني من آبائهم يعبدون الآلهة، أخذتهم الحمية والعصبية فناصبوه العداوة. نعم. قالت: فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا. نعم. فنابذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه. الحمية العصبية. نعم. فلما ظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس من المشركين بمن آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم. يسحبونهم يسجنونهم ويعذبونهم. نعم. وأرادوا فتنتهم عن دينهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأراضين. قال: ها هنا، وأشار بيده قبل الحبشة. وكانت قالوا: أين نذهب؟ عندي زيادة الظاهر. أين قالوا عشان. أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا، وأشار بيده قبل الحبشة. قال: ها هنا، وأشار بيده قبل الحبشة. وكانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها، فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وبها حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر حتى تشتد وتقوى على قطع المسافة. نعم. قال معمر: قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فبين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداه أبي وأمي إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر. نعم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ في الكتمان والحيطة، ولهذا يقول: أخرج من عندك حتى لا يتسرب الخبر. نعم. نعم. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. أذن لي في الخروج. إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فالصحابة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله أحد راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما حث الجهاز. قالت: فصنعنا لهما سفرة في الجراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من نطاقها فأوكأت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال، أخرجه البخاري ومسلم. أين يعني مكث 3 ليال حتى يعمل خبر على قريش؟ أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور فمكثنا فيه ثلاث ليال فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف فيدلج لقن يعني يقول فهيم عنده فهم لقن وهو غلام شاب لقن ثقيف يعني مثقف حاذق ثقيف فيدلج من عنده من عندهما بسحر فيصبح بمكة مع قريش كبائت لا يسمع أمرا يكاداني به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلط الظلام. اي نعم هذه أصبح عينا لهم. اي نعم وهذا من الأمور التي ينبغي أن يؤخذ بها عند الخوف من العدو. نعم. قالت ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحة من غنم منيحة من غنم. نعم. فيريحها عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلها في رسلها حتى ينعق بها عامر يعني في حليبها. نعم. حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك عامر تلك الليالي الثلاث. نعم. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل ثم من بني عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش استعان به وهو مشرك. هذا من الأدلة التي يعني يستدل بها على جواز الاستعانة بالكافر على الأمر على المصلحة مصلحة الدين. نعم. قال فأمناه ودفع فأمناه. ودفع هم ائتمناه وهو مشرك لأنه قد يكون المشرك وقد يكون الكافر أمين. نعم. فأمناه ودفع إليه راحلتيهما فواعداه غار ثور بعد ثلاث بعد ليال ثلاث فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل. اي نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب بالري قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو بن خويلد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن حزام بن حبيش بن كعب الخزاعي بقديد وكان يسكن قرب خيمتي أم معبد قال أخبرني أبي عن حازم بن هشام بن حبيش حازم ولا حزام حزام عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبي عن جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه قال حا وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال حا وحدثنا بذلك سليمان بن الحكم العلاف بقديد قال حدثني أخي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه هشام بن حبيش بن خالد قال أبو بكر محمد بن هارون قال حا وحدثنا أبو هشام يعني محمد بن سليمان بن الحكم قال حدثنا عمي أيوب عن حزام عن أبيه عن هشام عن جده حبيش قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الفقيه قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن حبيب بن يعقوب بن عبد الله بن واقد الحميري سنة 1319 قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الكعبي الربعي القديدي أبو هاشم قال حدثنا عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط. نعم. فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة. برزة يعني تخرج وتقضي حوائجها بنفسها، برزة جلدة. نعم. تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما فيها لبن. أي نعم. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. الله أكبر. اللهم صل وسلم عليه. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، يعني الرهط يربضهم ما يقدرون يشيلونه. أي نعم. قال: الرهط يعني ما بين عدد الرهط، ها كذا، من 3 إلى 10. إلى 10. يعني الرهط هؤلاء يشيلون القدح هذا ويثقلهم، يرهطهم. نعم، يربضهم. قال: فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاه حتى، أو يرويهم على ما ذكر في الحاشية، لكن يربض يعني يثقلهم. هنا فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم. اللهم صل وسلم عليه. ثم أراضوا، ثم حلب حلبة ثانية بعد بدء حتى امتلأ، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. هي لما رأت هذه المعجزة، هذه الآية العظيمة، يعني آمنت ثم بايعها. يعني آمنت قبل الحلب أو بعده؟ بعد هذه الحادثة. يعني قبلها قال إنها قالت بأبي أنت وأمي، كأنها آمنت في ما يدل على، قد يفدي الشخص ما تعرفه بوالده، ولو كانت ما تعرفه، لأنه كما وصفت حينما رأته يعني أعجبت به. سيأتي أنها تصفه بوصف يعني يجعلها تنبهر. نعم. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا ضحا مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ من أين لك هذا اللبن عندي؟ نعم، يا أم معبد، هذا اللبن يا أم معبد، والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت. أي يعني الشاء غايب و ولبه حليب ولب، أي نعم، ولا حلوب في البيت. نعم. قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. رجلا ظاهر الوضاءة. نعم. أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه علة، في حديث الروياني ثجلة. أي نعم. ولم يزر به صقلة. وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار. اللهم صل وسلم. وإن تكلم سما به وعلى البهاء أكمل وإن الناس. تكلم سما به وعلاه البهاء. نعم. وأكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر به ولا هدر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا بأس من طول ولا تقحمه العين ولا تقتحمه العين ولا تقتحمه العين من قصر لا بأس من طول لا بأس من طول ولا تقتحمه العين من قصر. يعني إذا صار طويلا بالحيل أي نعم يصير ينظرون إليه نعم ولا تقتحمه العين من قصر لا قصير ولا طويل. نعم. قالت غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. نعم. وله رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر بادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند ولا مفند لا عابس ولا مفند. نعم. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه. المفردات اللي في وصف معبد داعج قال سواد شديد في أشفاره غطف أي كثرة هدب العين وطولها. الصهل حدة الصوت مع بحح. سطع أي طويل العنق. أزج الزجج تقوس يعني في الناصية أو في الأنف مع طول في طرفه مع طرف الأنف. أقرن أي المستجمع شعر الحاجبين. محفود أي مسارع في خدمته. محشود أي عنده حشد من الناس يحفون به لخدمته. الفند بفتحتين هو الخرف وإنكار العقل من هرم أو مرض. نعم. قال أبو معبد زوجها قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم. فأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبدي قال يعني أدركهم المقيل. نعم. قال خيمتي أم معبدي. نعم. هما نزلا بالهدى واهتدت هما به نزلاها هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. اللهم صل وسلم. شوف كلمة واهتدت به يعود على أم معبدي. فيا آل قصي فيا آل قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. ليهن بني كعب له مقام فتاتهم أم معبد. نعم. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. نعم. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه بصريح فتحلبت نعم عليه عليه بصريح ضرت الشاة مزبدي فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي. الله أكبر. نعم. المسمعون يسمعون هاتف بمكة ولا يرونه يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه. نعم. قال وفي رواية الروياني أملى علينا مكرم أن أم بعبد اسمها عاتكة بنت خالد بن خليف ابن خليف ثم عاد الحديث ثم اتفق من هنا في الحديث. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبب يجاوب الهاتف لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويقتدي ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلال بنور مجدد. نعم. هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هادية كل مهتدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي نبي يرى ما يرى ما لا يرى الناس حوله نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. يعني يرى جبريل يرى الملائكة. نعم. وإن قال في قوم مقالة عغائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ليهنى بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال واللفظ لحديث الإسكاف ولفظ حديث الرويان قريب منه إلا ما بينت. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرته ويجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر بعض المؤرخين أن الحبشة هي السودان، فهل يصح ذلك؟ ما أدري. على كل حال ذكر بعض أصحاب السير أن بعض المشركين عرضوا مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فقال لا نستعين بالمشركين على المشركين، فهل ذلك صحيح؟ لا نستعين بمشرك، لفظ لا نستعين بمشرك يدعوه إلى الإسلام لأنه ليس بحاجة له ويريد أن يمن عليه بالإعانة، وخشية أن يقال إنهم انتصروا بإعانته وليس به حاجة، لكن عند الحاجة نعم، عند الحاجة وهناك مصلحة متحققة من الاستعانة بالكفار فنعم. أيوة، هذا هو التوفيق بين الروايتين. هل ترى بطيبة مبارك ويجوز التشفي به الشفاء؟ وماذا عن اسطوانة عائشة؟ اسطوانة عائشة يعني سمونها اسطوانة عائشة وهي في قريب من الروضة، الله أعلم، لكن اسطوانة الوفود اسطوانة أما تراب طيبة فالذي ورد بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا الذي يعني ورد وذكره الشوكاني في مسألة الرقية، رقية النملة وهي ما يسمى الإكزيما أو يسمى الحزى في لهجة العامة، وتسمى النملة برقية النملة، يعني يضع في أصبعه بسم الله تربة أرضنا ويفحص التربة، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، ثم يتفل عليها ويمسح هذه النملة والإكزيما، وبإذن الله يعني تشفى بهذا الدعاء، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، هذا الذي ورد. ما تعمم على تراب المدينة لو هذا صحيح ما تحصل مثقال من تراب المدينة إلا الله المستعان، سنة يصير للمخرفين يعني يسوق. عليكم السلام ورحمة الله. يقول يعني أنه يريد أن يعتمر إن شاء الله، فهل يجوز أن يغتسل من الفندق ويلبس الإزار والرداء وينوي الإحرام من أبيار علي؟ نعم يجوز، يسن، نعم، لا نعم، تخلع الإحرام إذا تمكنت وتغتسل، لكن ليس لازما. أي نعم أيكم الله، إنما لا تطوف إلا وأنت على طهارة، ما تطوف إلا وأنت متوضأ. يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان المتعارف، برزة تطعم وتسقي مأمونة، أي نعم، وأكرم بها مشهود لها بال، أي نعم، فهو لن يغار، يعني هو سألها لكن لما وصفت هذا الوصف عرفه وقال هذا صاحب قريش، يعني ليتني أتمكن و... أي نعم، فكيف يغار على الله مصر. لا ذولا عقلاء يا شيخ، أقول عقلاء، يعني ما هم مثل اللي لا منه شك واتهم قتلها يريد أن يغسل العار كما يقول في نعم في الجهات التي تعرفها، بس بمجرد الظن والشك نسأل الله العفو والعافية. ما أدري من البعيد ولا أنت اللي قربت أيكما؟ أي تفضل. أي أي هم أقوياء يعني. نعم هو أقوى أقوى يعني أجساد وأقوى أجسام نعم. أما أمة محمد أضعف في أبصارهم وأضعف في قواهم، ومع ذلك بنو إسرائيل تركوا ما فرض عليهم، تركوا بعض ما فرض عليهم وهو أخف وأدنى مما فرض علينا. فهو يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتك أضعف، فسأل ربك التخفيف.